إشراقة قدسية. هبة إلهية بيها أتغنى، شفافك الماء تقسلي مشاعرها، يا من إلك ذات عجيبة مفاخرها. شفافك الماء تقسلي مشاعرها، يا من إلك ذات عجيبة مفاخرها. إشراقة قدسية من باب الجنة، هبة إلهية بيها أتضرع الوجه الله بيه أتوسل، يمنحني بالحب والجاه حتى أتأمل، عشق السحر بمعناه رايد أتوصل، جوهر عزته سر وهبته، ربي مكني أعرف غايته، أنظر كراماته وأعرف معناها، واصغي المناجاته وافهم فحواها. شفافك الماء تهزني مشاعرها، يا من إلك ذات عجيبة مفاخرها. إشراقة قدسية من باب الجنة، هبة إلهية فيها أتغنى. شفتك شمس ما تنكسف، شفتك قمر ما ينخسف، نورك أبد ما ينعطف، سرك صعب ما ينكشف، من بحرك إش ما أرتشف، إحساسي بي ما ينوصف، يا الحيرتني بمعنى يا أبو الأكبر، إش ما أرد وصفك ألقى أكبر وأكبر، يا حسين كل اللي هوا اسمك تحيّر، باسمك تحيّر، باسمك تحيّر. إشفاقك الماء تهزني مشاعرها، يا من إلك ذات عجيبة مفاخرها. إشراقة قدسية من باب الجنة، هبة إلهية فيها أتغنى. تبقى مساءك للعين بالفخر تصطح، والما تشوفك يا حسين بالجغل ترتاح، تلقى بعد مثلك وين طاقر المرضى، يا سر الفلك محراب الملك، يا وتر المجيد ثاني ما إلك، تاقي العرش نورك وبلوح القدر، حتى اللي يجي يزورك يتشرف قدره. إشفافك الماء تهزني مشاعرها، يا من إلك ذات عجيبة مفاخرها. إشراقة قدسية من باب الجنة، هبة إلهية فيها أتغنى. مو حقها ناس حبتك، ذوبها شمت تربتك، تمشي تحت ظل رايتك، أخطر ظرف ما عافتك، ترخص مهج هالخدمتك، من يوصل الحد ذروتك، ذوبت بالحب قلوب يا شب الحيدر، يا أغلى وأعظم محبوب من هلك كوثر، بالعرش اسمك مكتوب بنوار يزهر، بنوار يزهر، بنوار يزهر. إشفاقك الماء تهزني مشاعرها، يا من إلك ذات عجيبة مفاخرها. إشراقة قدسية من باب الجنة، هبة إلهية فيها أتغنى. للثائرين الأحرار أنت كعبتها، باسمك بكل الأدوار تبقى هبتها، تاج الفخر انت وصار الها رتبتها، صرخة وتستمر كل دور وعصر، يا أعظم منهج يا أطهر فكر، روح الشرف انت عنوان ومحور، نهج العدل صنت يا الماء تتكرر. إشفافك الماء تهزني مشاعرها، يا من إلك ذات عجيبة مفاخرها. إشراقة قدسية من باب الجنة، هبة إلهية فيها أتغنى. بيك الأمل والمرتجى، منقذ مثيلك ما إجا، أفكارك المتوهجة ضد العقول الساذجة، جدك محمد منهجه خطيته وكشفت الدجة، سورة عروس القرآن كلمة للذابة يلقاك انت المرجع، هلبتك جوهر شخصك بكل الأزمان، لا ما تكرر ايه لا ما تكرر لا ما تكرر.